هل يجوز إزالة الشعر الذي بين الحاجبين؟ ليس من الحاجبين، هذا ليس من الحاجبين، إن أزيل فلا بأس، وبعضها لم يكره ذلك. نعم، بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.